السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تذكرون ان الباب السابق كان في ذكر الموت وقصر الامل، ذكر الموت وقصر الامل، وانتهينا مما ورد او مما اورده الامام النووي فيه، واشرنا الى بعض المعاني، ولا يزال الحديث متواصلا في هذا الطريق. باب الليلة استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. والحديث الأول في هذا الباب عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة، من جهة رواية أخرى. هذا حديث رواه مسلم في كتاب الجنائز عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. وأفاد الحديث، حديث ليس فيه كلمات تحتاج إلى شرح، إنما أفاد الحديث مشروعية زيارة القبور، واتفق العلماء على أنها مستحبة مندوبة للرجال، وخاصة لأداء حق نحو والد وصديق، لما فيها من تذكير بالآخرة وترقيق للقلوب بذكر الموت وأحواله، كما ورد في الأحاديث. ذكر الشيخ حكم هنا، يقول: وأما النساء فتكره لهن الزيارة لما ورد من النهي عن ذلك، وقد تحرم أي الزيارة إذا اقترنت بمحظور شرعي، كما إذا خشيت الفتنة أو رفعن أصواتهن بالبكاء. وقد تباح لهن الزيارة إذا قرب المصاب ولم يكن ثمة محظور شرعي. ويستفاد من الحديث كذلك أنه يندب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة مسجده الشريف والصلاة فيه، والسلام على صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، والدعاء بالمأثور والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه جواز النسخ، يعني يمكن أن يكون هناك حكم شرعي ثم يأتي حكم شرعي لينسخ الحكم السابق، بالنسخ قريب المعنى. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور أول الأمر لقرب عهد الناس بالجاهلية وما كان فيها من وثنية وما كانوا يفعلون عند القبور من نياحة وغير ذلك مما حرمه الإسلام، ثم نسخ هذا التحريم بعد أن اتضحت عقيدة التوحيد ورسخت في قلوب الناس مبادئ الدين وأداب الإسلام. ويفيد الحديث كذلك كما يقول الشارح هنا على المؤمن أن يذكر نفسه بالموت، وأنه سيكون في عداد الموتى إن عاجلا أو آجلا. ومن المأسور عن عمر رضي الله عنه أنه يقول: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت أن يكون واعظا. هذه المعاني التي في الحديث، نقرأ هذه الأحاديث كلها مرة واحدة، بعد ذلك لعل الله تعالى